مستمعين الأعزاء، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نطوف حول العالم، فهيا نتابع معا هذه الحلقة الجديدة من برنامج نادي المجد. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو، يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو. آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، نقيمها مسابقة بين الوجوه المشرقة، فيفرح الصديق ويكسب الرفيق. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، علومها المؤلفة المعرفة، فنعرف الغريبة العجيبة، عجائب عجائب فوق القمم، فوائد فيها الحكم، الله خالق البشر آياته منها العبر، الله خالق البشر آياته منها العبر. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، نزور في بلادي حضارة الأجدادي، نعيش في القديم عدد من الحكيم، بقصة مثيرة فلا يصيبنا الكسل، آيات رب المحكمة أصداء والمؤثرة. نادي نادي نادي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الكرام، أصدقائنا دينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم أخو المسلم، مهما باعدت بينهما الأقطار ونأت بهما الديار والأوطان، فبلاد المسلم ليس لها حدود، ولسان كل حال منهم يقول: أينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، ففي كل مكان يرفع فيه الأذان ويتلى فيه القرآن ثمة إخوان، فالمؤمنون إخوة وما خالص تحياتي وأصدق دعواتي. قبل الانطلاق قبل الانطلاق. صديقنا هذا اليوم الاسم صبري عبد الله السالم العويني. العمر 12 سنة. الدولة اندونيسيا. الهوايات كرة القدم والسباحة. أهلا بك عضوا وصديقا في نادي المجد. نادي المجد. أنا أعرف أن هذه المنتجات من اندونيسيا، ولكن هذه اندونيسيا، هذه جوة، نعم، وهذه سومطرة، وهذه غينة الجديدة، وهذه لا أعرف اسمها. أما تبحث يا عبد الرحمن؟ بالتأكيد لا أبحث عن موقع بيتنا. عما تبحث إذن؟ يقولون أن أندونيسيا 13,600 جزيرة، ولكنني لا أراها على هذه الكرة الأرضية. ولا أظنك ستراها في أي كرة أرضية ولا في أي خريطة. لماذا؟ لأن أغلب جزر أندونيسيا صغيرة. كما أود زيارتها. ها هي قد زارتك. تقصد قد زارنا صديق منها؟ أحسنت. هيا أفتح الباب. حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا صبري، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. تفضل تفضل يا صبري. مع إذنكم سأخذ حقيبة الضيف وسأضعها هناك. حسنا تفضل. أصدقاء نادينا، ريثما يرتاح ضيفنا العزيز الصبري ننتقل إلى عادل ليعطينا بعض المعلومات عن بلد ضيفنا. تفضل يا عادل. تفضل. شكرا لك يا أبو حبة، شكرا لك يا صبري. أصدقائنا الأعزاء، هذه معلومات سريعة عن إندونيسيا. يوجد في إندونيسيا 13 عفوا يا عادل، أنا آسف، ضيفنا جاهز ويريد أن نبدأ معه. حسنا، وأنا سأكمل ما فيه. سنعود إليك إن شاء الله. ما هذا؟ كوكبنا. إندونيسيا دولة إسلامية كبيرة تقع في جنوب شرق آسيا، وتتألف من عدة جزر عددها 13600 جزيرة. رقم خيالي. بل إنه واقعي، ومعظم هذه الجزر لا تتعدى بالعشر كيلومترات. وطيب ماذا عن المدن الكبرى في إندونيسيا؟ مثل جاكرتا ومدان وباندونغ وسورابايا. وماذا عن مناخها؟ سأقول لك، أن مناخ إندونيسيا حار رطب، بل نقول بمناخ البلاد البحرية. طيب ماذا عن، هل تحدثنا عن المنتجات الزراعية في إندونيسيا؟ نعم، مثل الأناناس والموز والجوز الهند وكثير من ذلك. سمعت أن عندكم معالم سياحية في إندونيسيا. نعم، منها؟ أنا قرأت أن هناك معالم كثيرة في إندونيسيا، منها ميدان موناس والذي يبلغ ارتفاعه 137 مترا. نعم. وفي أعلى شعلة مغطاة ب 35 كيلو من الذهب الخالص، وهناك مباني شاهقة وشوارع واسعة ومجمع للألعاب الرياضية، وهناك أيضا حديقة مصغرة عن إندونيسيا وحياتها. تفضل يا محمد. انتهيت؟ نعم. شكرا لك يا عادل. ماذا عن الجامعات والمعاهد في إندونيسيا؟ معاهد كثيرة وجامعات أيضا، فيها تخصصات متنوعة. نعم. أهلا بك في نادي المجد يا صبري. نعم. إمن أدالله مطيارة دي دلام هاتي manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau menentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah sayangnya Allah yang maha kuat. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya juga, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau menentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. ذاكرتك ذاكرتك. هل ذاكرتكم مستعدة يا صبري؟ نعم. من حيث عدد السكان، أين تقع أندونيسيا بين دول العالم؟ المركز الخامس. ما الحرفة الرئيسية في أندونيسيا؟ الزراعة. أحسنت. ما الطعام الرئيسي في بلادكم؟ الأرز. ممتاز، ولكن كيف تأكلونه؟ مسلوقا أو مقليا. ممتاز. لو زرنا غابات اندونيسيا ماذا سوف نجد فيها؟ تجد القردة أو النمور أو غير ذلك. جميل، حدد علم اندونيسيا. الأبيض وأحمر وأبيض، الأحمر رمز العدالة والأبيض رمز الطهارة. جميل وممتاز وأحسنت أيضا. عارف ما يلي؟ سارونج. هو لباس اندونيسي، قماش ملون يلف الرجل حول جسمه. 10/10. غينيا الجديدة تأخذ مركز الثاني على الجزر على العالم. ممتاز. بورينو تأخذ مركز الثاني من الجزر على العالم. نرجو أن تخبرنا الآن كيف وصل الإسلام إلى أندونيسيا. عن طريق التجار المسلمين في القرن 13 أو 7 الهجري. ممتاز يا صبري. والآن جاء الدور للأسئلة السريعة، نرجو أن تكون سريعا في إجابة. مستعد؟ مستعد. جاهز؟ جاهز. ركز جيدا. ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها؟ الليل والنهار. جميل. ما المادة التي تصنع منها إطار السيارات؟ المطاط. ما هو الطائر الذي يبيض أكبر بيضة في العالم؟ النعامة. جميل جدا. كم تعدل الصلاة في المسجد النبوي؟ 1000 صلاة. هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم. ما شاء الله. ألا تحفظ حديثا عن هذا الوضوء؟ أنا أقول لكم الحديث أعزائي المشاهدين، هو الطهور ماءه الحل ميتته، أليس كذلك يا صبري؟ نعم. ركز جيدا الآن، أكمل ما يلي. النظافة من الإيمان. أما الجدة؟ وجد. في التأني؟ السلامة ومع السلامة. لم ننتهي بعد، بقي سؤالان. تفضل. الأشهر الهجرية هي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى وجماد الثاني. أكمل أنت. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. ممتاز. بقي سؤال واحد. أنت تجيد اللغة العربية، من أين تعلمتها؟ إن أبي يسافر البلاد العربية وتعلم منهم بعض اللغات العربية، ولقد درست في المملكة العربية السعودية. لك مني مليون تحية يا سيدي. سؤال وجواب. فاكهة اندونيسيا. السلام عليكم يا عادل. وعليكم السلام يا عبد الرحمن. أما رأيت الذي حدث اليوم في المدرسة؟ تقصد معاقبة المجتازين؟ أجل، سخروا من زملائهم فعاقبهم المدير أمام الجميع. لكنه لا عاقبهم في غرفته، لكان أفضل. لا، لم يكن أفضل، لأن معاقبتهم أمام الجميع ستكون درسا للآخرين أيضا. أنا أرى أنه لو نصحناهم لك الأطفال؟ لقد نصحناهم أكثر من مرة، ولكنهم استمروا في سخريتهم بأصدقائنا سالم وصالح وغيرهم. طيب لو تركناهم وهجرناهم وتركنا الحديث معهم؟ أمر صعب، ولكنهم قد يزدادوا عنادا. لا أظن ذلك. صدقني، لقد ذكروني بقصة ذلك الرجل الغني الذي استهزأ بجاره الفقير، فابتلاه الله بالفقر وأغنى جاره، والقصة معروفة. ثم جاء إلى جاره الفقير الذي اغتنى وطلب منه العون، فذكره بنفسه وبكى. يا رب نبيذة، تصدق يا عدل؟ لقد تذكرت قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. هذا خلق الله. يا إلهي، ما هذا الشيء الضخم؟ إنه الدب. الدب يا صديقي. هيا يا صغيري، كن نشيطا وتدرب واعتمد على نفسك. أين أجد سمكة؟ أريد سمكة. ما هذه الأشكال التي في السماء؟ لو سألت جدك لأجابك. هذه النجوم كانت تعرفهم سيرهم في البر والبحر. طيب، وما علاقة هذه النجوم بالدببة؟ انظر، إنها تشبه الدب، أليس كذلك؟ بلى. انظروا إلى الدببة الصغيرة، ما أجملها. نعم، إنها تتعلم من أمها. هذه أنواع من الدببة. هذا الدب حجمه صغير واسمه دب الشمس المالزي، وهو بحجم قامة الإنسان. وهذا دب القطب، ارتفاعه أكثر من 3 أمتار. يا لطيف. وهذا الدب الباندا، يعيش فوق الشجر ولا يحب العيش على الأرض. وهذا الدب الكسلان، بطيء الحركة. انظروا إلى دب النظارة. هل يضع النظارة على عينه؟ لا، سمي كذلك للخط الذي حول عينيه. ما اسم هذا الدب؟ الدب الرمادي، اسم على مسمى، فلونه رمادي. هذا الدب مخيف، فما اسمه؟ إنه دب القمر، انظر تحت رقبته كأنه قمر. لكنه دب أسود مخيف. معقول؟ الدب يجري بهذه السرعة؟ نعم، إنه يطارد غزالا بسرعة 40 كيلومتر في الساعة. هل يصيده؟ نعم. ألا تشعر بالبرد هذه الدببة؟ لا، إنها تشعر بالحرارة. سبحان الله، بالحرارة؟ كيف ذلك؟ فرو الدب يتألف من شعيرات، وكل شعيرة مفرغة من الداخل كأنها ألياف بصرية ترسل الحرارة إلى الجلد. وماذا أيضا؟ هناك طبقة كثيفة عازلة من الدهن تحمي الدب من البرودة. وماذا يفعل هذا الدبدوب الآن؟ يستحم، لأنه يشعر بالحرارة. معقول؟ يعيش بالقطب المتجمد، المتجمد، ويشعر بالحرارة. سبحان من زوده بمكيف طبيعي. يا سلام، انظروا ما أجمل هذه الجراء. أريد أن أحمل واحدا منها. ستأكلك أمه مثل ما تأكل السمكة. سبحان من وضع الرحمة في قلب هذه الأم، إنها ترضع صغارها. هيا يا أولادي، إلى الدرس الأول في الصيد، انتبهوا جيدا. هوب، والآن حان وقت الراحة واللعب. سؤال حيرني. And if we think that there are certain places where there are some similarities, we can use the years of experience there are in HIV where there are some similarities to the SARS virus, which is what we did. نسأل الله العافية والسلامة. يا عادل، ما الأخبار؟ لقد أصاب الآلاف وقتل المئات. يا له من يهودي ظالم. عمن تتحدث يا عبد الرحمن؟ عن الذي قتل الآلاف؟ اليهودي الظالم الذي دنس القدس. الجميع يعرف أن اليهودي معتدل، ولكني لا أقصده الآن. إذا ماذا تقصد؟ سارس المرض الخطير. لا طالما حيرني هذا سارس، أنا أعرف أنه مرض ولكن لا أعرف عنه شيئا. إنه مرض خطير جدا. ولماذا سمي بسارس؟ سارس اختصار لاسم المرض باللغة الإنجليزية، وبالعربية يعني الالتهاب الرئوي الحاد. وهل هو يصيب الرئة؟ بل يصيب الجهاز التنفسي كله، وهو معدل جدا. يقولون أنه ظهر في الصين وانتشر في تايوان وهونغ كونغ وفيتنام وكندا وغيرها. ما أسبابه؟ إنه فيروسات من نوع فيروسات الزكام، ولكنها أخطر منه بكثير. ولكن كيف ينتقل بين الناس؟ ينتقل برذاذ عطاس المريض وتنفسه. لذا ينصحون بالابتعاد عن المريض؟ بل ينصحون بعدم السفر إلى بلاد وجوده. وهل وردوا له دواء؟ إنهم يستخدمون بعض المضادات، ولكنها لا تزال ضعيفة. نسأل الله أن يعين الأطباء على التخلص من هذا المرض، ونسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من هذا المرض. إن شاء الله. إن شاء الله. أصدقائي، لقد وصلنا إلى النهاية. لا، إنما وصلنا إلى نهاية محطة إندونيسيا، والآن سنقلع إلى غيرها. والمحطات أمام قطار مجد كثيرة جدا. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا في حقول إندونيسيا الخضراء ومدنها الجميلة، مع صديقنا صبري الذي نشكره جدا ونتمنى أن نلتقي به مرة أخرى. صبري، كلمة أخيرة تقولها لمشاهدينا. كلمة كاسفة قناة المجد. وما معناها؟ إن هذه باللغة الإندونيسية ومعناها شكرا لقناة المجد. ونحن نشكرك. تفضل، هذه هدية نادي المتواضعة. نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو. يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو. يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو. آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة. آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة. نقيمها مسابقة بين الوجوه المشرقة، فيفرح الصديق ويكسب الرفيق. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، علومها المؤلفة تضيء فينا المعرفة، فنعرف الغريبة ونقرأ العجيبة. عجائب فوق القمم، فوائد فيها الحكم. عجائب فوق القمم، فوائد.